وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أحباب، إن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر ألها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه الأمر الهام لأخواتنا وبناتنا لنساء المسلمين، لكل امرأة آمنت بالله فارتدت الحجاب فتحجبت وتزينت بالزي الإسلامي. موضوعنا عن سلوك المرأة المحجبة، يعني اللي لابسة طرحة، اللي مطرحة، اللي لابسة ملابس كتابة، اللي لابسة الزي الإسلامي، ازاي يكون مظهرها؟ ازاي يكون كلامها؟ ازاي تكون أعمالها؟ ده موضوعنا بمشيئة الله اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. أيها الأحباب، الأخت لابد أن تسمع الشريط الأول اللي اتكلمنا عنه، اللي هو كان عنوانه حجاب المرأة المسلمة، عشان تعرف إن حجابها ده فرض، ما يصلنا ده فرض، لازم المرأة تلبس الزي الإسلامي اللي بيدور كل جسمها ما عدا وشها وايديها، وقلنا حتى ان وشها وايديها على خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال حتى الوش والايدين كمان ما يظهروش. فلابد من سماع الشريط الاول اللي هو شريط حجاب المراه المسلمه، كيف يكون الحجاب الاسلامي وايه فرضيته وازاي مظاهر التبرج، عشان تكمل النهارده بالشريط الثاني بالنسبه للمراه اللي هو سلوك المراه المحجبه. طبعا مش هنتكلم عن فرضية الحجاب وايه مظاهر التبرج، لان زي ما قلت ده في الشريط الاولاني. انا النهارده يهمني او كلامي خاص بالمرأة المحجبة، كان نفسي يكون عنوان الشريط سلوك المرأة المسلمة، لكن للاسف بعض المسلمات مش لابسين الحجاب، مش مطرحات، عشان كده هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم على الكلام اللي حرام النهارده؟ طب ما انت رحلة عريانة والعياذ بالله، ده انت عورتك باينة، ده انت عورتك باينة، ده الاولى انك تغطيها وبعد كده تراعي الامور اللي انا هقولها النهارده. ليه بركز على المحجبات؟ لان مظهرها مظهر اسلامي. المرأة المحجبة هي ماشية في الشارع حجها بالملك، كأن ملك ماشي يرفرف على الارض، يهدمها بالتفاضة الواسعة، بطرحتها، كأنها ماشية ده ملك والله. وهنا انت من هنا بتحس بنفسها، انما شوف احساسك انت في قلبك، شوف فرحة قلبك لما بتشوف اخت ماشية طبعا على قلب اعداء الله زي السم. اعداء الله طبعا يبصوا مظاهر الحجاب ويطرحوا ويتحسروا، ليه؟ كانوا عايزين يتفرجوا، كانوا عايزين يشوفوا العورات، فمتضايقين من الاخوات انهم غطوا جسمهم وغطوا عورتهم. قل موتوا بغيظكم، مش هيشوفوا منهم حاجه برضه ان شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. عارف ايه اللي بتشوف اعداء الاسلام؟ قاموا طالعين قرار الممنوع دخول الاخت المنقبه الجامعه، لا اله الا الله. طب منقبه اختك وسام تخش الجامعه ليه؟ لما تتعرف ولا رايحة تدرس، لا رايحة تتعلم، ولا رايحة كباريه، ولا رايحة مالها يلي، لا رايحة تتعلم. يبقى دي اللي تخطف محجبة وما تخطف منقبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. بنركز على الأخت المسلمة لأن مظهرها إسلامي، عشان كده بنقول لك يا أختي إن أنت لابسة الزي الإسلامي، أنت لابسة الزي الإسلامي، فأنت ممثلة للإسلام، لأن مظهرك إسلام، فاللي بيبص لك بيشوف الإسلام فيكي. يعني ما أشبه زيك بزي ابيض زي اللي لابس جلابيه بيضاء، لو قعد في حته واتوسخت او اتنكست يبقى هو السبب، لانه كان لابس جلابيه بيضاء فهو السبب في انها ايه؟ اتسخت. وكذلك اللي بيشوف منك غلط وحش مش بيقول عليكي انت، ده بيقول على الاسلام. يعني اللي بيشوف اصلا حاجه بتعمل حاجه غلط بيقول عليها هي هذه المسلمات، شوف مسلمات، هذه المحجبات. والله ما بدي اعلمهم، ما بدي اعلمهم ايه؟ اعرف واحده محجبه زيها وهكذا. فعشان كده ما بنديش فرصه لحد، لان اسلامنا من الاول هو اللي بيفرض عليكي اللي انا هقوله لك النهارده. ولذلك زي ما قالوا ان حسنات الابرار سيئات المقربين، يعني ايه؟ يعني كل الابرار اللي ليه حسنه؟ لا، ده بالنسبه للمقربين ايه؟ تبقى يعني كما لو كانت سيئات المفروض المقربين يعملوا ايه؟ اكثر من كده. ولذلك شوف المسلم ده عنده حساسيه ازاي، تبقى ابن ابراهيم صوت الشعراء يقول والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الله، سيدنا ابراهيم له خطيئه قبل الانبياء؟ لا، لان سيدنا ابراهيم بيعتبر الحاجات البسيطه الصغيره اللي حصلت منه كنبي تحقق ايه؟ كخطيئه. اضرب لك مثلا، لو انا جيت وقفت بدقن كده في طابور سلمة، ايه اللي هيحصل؟ كل التنوع في السلم، وقد يتطوع احد الواقفين بل يمكن التابور كله يتطوع الامر المعروف والنهي عن المنكر، ويجي يقول لي يا عم الشيخ مرافق هنا يا راجل خلي عندك دين ايه ما يصحش. طب ما انت واقف، انا كنت بالك ومالي، هو انا زيك؟ هو انا زيك؟ انتوا جماعه بتوع ربنا، طب انت تبع مين؟ مالكش دعوه، انا في حالي بس ما تجيش منك يا عم الشيخ. ايه؟ شفت ازاي؟ ان الغلط الصغير منك بيبقى بالنسبه ليك كمسلم مزدحم او علامه السلف وسطك او معلوم عنك الالتزام يبقى دي كذلك الاخت المسلمه. عشان كده بنركز على سلوك الاخت المحجبه. عندنا ست حاجات هنتكلم عنها، بنقسمهم عشان يبقى عندنا تصور عنهم. هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه في مظهرها، في مظهرها اللي من بره. ادي واحد. اثنين، سلوك الاخت المحجبه في اقوالها، الكلام اللي بتقوله. ثلاثه، سلوك الاخت المحجبه في الاماكن زي الطريق والمواصلات والمناسبات زي الافراح والمواسم والزيارات مثلا. وهنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه كوضع اجتماعي. يعني وضع اجتماعي؟ يعني الاخت دي عباره عن ايه؟ يا طالبه، يا موظفه عامله، يا ايه؟ يا اما زوجه. ازاي يكون تصرفها وازاي يكون سلوكها؟ هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه مع غيرها. ايه غيرها يعني؟ مع غيرها، زي ايه غيرها مثلا؟ زي ابوها، زي امها، زي اسرتها، زي جارتها، مع غيرها زي زميلتها مثلا، هكذا. ثم نتحدث عن سلوك الاخت المحجبه مع الله، الخط بالفرائض وبالدعوه الى الله عز وجل وبالاخلاص الى الله في العمل. الاخلاص لله عز وجل في العمل. موضوعنا طويل، اسال الله ان يوفقني ويلمني في الساعه دي. نمره واحد، هنتكلم عن سلوك الاخت المحجبه في مظهرها. المفروض الاخت المحجبه اللي لابسه الطرحه يكون مظهرها اسلامي. هيقعد عليا الله، طب ما هي لابسه طرحه ولا لابسه زي اسلامي؟ بتكلم عن الزي نفسه ازاي؟ ما هو النهارده اليهود ركبوا الموجه، وبيوت الازياء ركبت الموجه، وكتير النهارده محجبات وهن متبرجات والعياذ بالله. او اللي كانوا يسموه النهارده احجاب التبرج. ايه احجاب التبرج ده؟ بتبقى محجبه بس للاسف محجبه كما يرضي الناس مش كما يرضي الله. حجاب يرضي الناس من النظام اللي اشتغل على الحجاب ما ينفعش يا اخت، يا مع الله يا مع الناس. ازاي؟ دلوقتي اللي محجبه ايه داعي انها تبقى محجبه جزء من عروضها باين؟ الله، هما كانت تقعد على اليد ولا ايه؟ ده الكلام ده على متبرجات، امال محجبه ازاي؟ ازاي تبقى محجبه وطرحه مبينه ابنك ومبينه حلقك؟ انت مش عارفه ان ابنك عايره المفروض ما تبانش؟ ازاي الطرحه مبينه رقبتك او مبينه فتحه صدرك او مجسمه رقبتك مع ستك زي الطرحه اللي فرتيتي؟ اجيب لي فرتيتي اللي زي اللي كان طالع ده. وبعدين الطرحه بقى النهارده بقى اللي بتتحط، ايه العصريه اللي بيحطوها على جنب ده ازاي؟ الشريط، الشريط اللي على القوره والشريط اللي على الكتف، الحجاب اللي متخنصر، الحجاب اللي متخنصر، الحجاب اللي عماله تصفق في صدرها وبطنها ومحزمه نفسها. افرض واحد طلعت في طف وانت بتحزمي نفسك، هتموتي بسبيل ايه؟ هتموتي بسبيل ايه؟ بتحزمي وسطك ليه؟ بتحزمي وسطك مخنصره وسطك ليه؟ ده النهارده حجاب والعياذ بالله مدندس ومشرشف، وفي حجاب مفتوح من الجنب ومفتوح من ورا، في حجاب مقصر، وفي حجاب مدهب، وفي حجاب محدق، وفي حجاب خفيف، وفي حجاب بيشف اللي تحتيه، وفي الوان مبرصصه، وفي حجاب مخفف، حجاب بالطول والعرض، حاجه تلفت الانظار. ده مش حجاب، ده المفروض الحجاب اللي بيحجبك اللي بيفترس عن اعين الناس. فكل انسانه محجبه تتقي الناس مظهرها، مش ناقصين كلام. حرام عليك ما تجيبيش الكلام للاسلام وللمحجبات في سلوكك. اتحجبتي درستي عورتك، كوني صادقه مع الله، يبقى حجابك حجاب اسلامي، ما بينش جزء من عورتك، ما بينش جزء من عورتك. كذلك وانت في مظهرك كل ما انت حجبت طرحه ولبت ملابس في الطاقه ولبت عارف ده سلوك السجن الاسلامي. وانا قلت في الشريط رقم واحد اللي هو حجاب المراه المسلمه، قلت لازم الملابس تكون في الطاقه وتكون واسعه. صحيح ان الانسان ما يلبسش البس ايه؟ البس سوال، البس حجاب، البس عماله، البس عبايه، البس فستان، زي ما تلبس ما حددناش. لابد ان يكون ملابس واضحه، خطابه، مش ضيقه، ما بتكبش. فذلك اوعى تحط ريحه. للاسف النهارده بيبقوا ناس لابسه لابسه جسم الحجاب الطرحه اللي هم بيعملوها ده وحاطه ريحه. ده للاسف بيبقوا حاطين احمر واخضر. ده للاسف عاملين جنيه تعنيهم وبرمتهم وهي لابسة طرحة. بيبقى طبعا منظرها حاجة مسخة، لان دي بتبقى ايه؟ بتبقى صورة سيئة للإسلام. حتى اللي طبعا غيرها عامل اكتر منها، ما لو قلت لك لسه غيرها ما حدش يتكلم عليها، بيقول ما بعد الايه؟ ما بعد العري من دم، واحدة ما بيحميها بالي وعليها وعيوتها بالنا عايز تقولها ايه دي؟ انما اللي اتغطت واتحجبت لابد ان تتقي الله وتخلي عندها دين، تتقي الله تحجبها اللي هي لابساها. فلابد ان مظهرها يكون مظهر اسلامي، ده من حيث المظهر. من حيث الكلمات عايزين الاخت المحجبه اللي تراعي الالفاظ، لابد الالفاظ تكون متفقه مع الحجاب الاسلامي لان بيبين انها ملتزمه باسلامها. زي ايه؟ الاخت المحجبه الفاظها لازم تكون الفاظ اسلاميه في جميع مظاهر حياتها. يعني مثلا لابد انها تحفظ الاحاديث، احاديث الاكل والشرب والنوم واللبس، الحاجات دي كلها. يعني لما نيجي ناكل نقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، لما نخلص اكل نقع اصابعنا اللي كان بها ثلاث صوابع ونقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، لما نيجي ننام باسمك اللهم اموت واحيا واليك المصير، لما اقوم من النوم باسمك اللهم اموت واحيا واليك النشور، لما خطبت المراه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين ومن انسهم، ولما اطلع لان زرت المراه بيت الشيطان اقول غفرانك غفرانك غفرانك. لما المراه المسلمه تتعجب مفيش بقى اي وجود لا لهويه لتب، لا تقول سبحان الله، لازم الفاظها تكون متفقه مع ايه؟ مع مظهرها الاسلامي. انت قلت سبحان الله لما تيجي تتعجب، لما تشوف حاجه تعجبها تقعد بقى تخلي فيها كام دي يا اختي، ده بقى ياه وانت بتعمل الحاجات ديت اي ما صحش، انت اخت مسلمه لان كلامك ده ممكن يخليك تعملي حاجه. طب ما انت تعملي ايه؟ زي سيدنا النبي معلمك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله بارك الله لك يا اختي، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله بارك الله لك يا اختي. لما بتبص في المراية بتقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي، هكذا بتبقى الالفاظ كلها منضبطة ومنضبطة مع مظهرة الاسلامي. يعني اخت مسلمة واحدة اجدت فيها جميل معروف في حاجة فيها رسيل لو تفكرها قوي ايه قوي دي، ما تقول بالاسلام، قولي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. سيدنا النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، بيقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. عايز تذكر واحد وتزوده في الصدق قل له جزاك الله كل خير، يبقى انت كده عطيته حقه وزياده كمان. هو في حاجه فيها مرسي؟ في حاجه اسمها صباح الخير؟ تصبحوا على خير؟ تصبحوا بعافيه؟ الكلام ده بالكلام اسلامي. الاخت المسلمه المتزايده في الدين الاسلامي لازم يكون كلماتها منضبطه. يعني لما تيجي تنام تقول السلام عليكم ورحمه الله، قابلت الوقت ليكي السلام عليكم ورحمه الله، مفيش حاجه اسمها صباح الخير ولا مساء الخير ولا تصبح على خير ولا صباح الورده ولا صباح الفل ولا صباح الهنا ولا صباح الطعام ولا صباح الرضا، كل كلام فارغ مش هتعرض عليه ثواب. انما عايز اتكلم 300 حسنه السلام عليكم ورحمه الله، حتى لو اخت قالت لي صباح الخير يا لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام تحيه اهل الجنه. كنت عند حد متعودين على الاستقرار دي النهارده كده دي عزت مش استسلام، لا اقولي إن أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم السائلين وصلت عليكم الملائكة فضلا فيه من الصلاة. يعني إذا إذا سلوكك ألفاظك الإسلامية منطبقة ومنضبطة مع زيك الإسلامي. كذلك الأخت الموسمة في ألفاظها زي ما هي بتتصف لك ألفاظها وبتحاسب على الألفاظ الدقيقة، كذلك الأخت المسلمة لا تغتاب، ما عندهاش هيبة، ما عندهاش نميمة. الهيبة أنت بتنقل كلام واحد للثاني. الغيبة الغيبة ده تكفر اخاك فيما يكره، النميمة بقى تنقل كلام واحد للثاني عشان توقع بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وربنا جل لما قال سورة القلم هماز مشاء بنميم. دي النميمة، الغيبة بقى النبي حتى يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. لما تيجي تيجي تخطب في غيابها بحاجه تكرهها يبقى انت بتستنيها كده. قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ حتى لو الكلام اللي انا بقوله صحيح وموجود تقول انا جبت بيت ده؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه وان لم يكن فيه ما تقول فقد تهته يعني ظلمته، والعياذ بالله. فالاخت المسلمه لا تغتاب، ما عندهاش غيبه، ما عندهاش نميمه، وياريت لو واحدة قدامك بتجيب سيرة واحدة وقفيها عند حدها. ولا تقل لا حرام عليكي، انت بتعملي حرام بالكامل، ما تطلعينيش حرام باسمي. اللي هتتكفل اللي تتحط في كفن ينزل بيها تربطي هتحط بيها قدام الله. ربنا ما جعلنيش ابن عجلات معزوبة ولا نيمة. كذلك الاخت المسلمة لا تكذب في الكلام، لا تكذب، والمؤمن هكذا صادق حتى مع الاطفال مع الاولاد. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام ان احنا ما نكذبش. عبد الله بن عمرو يقول دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد في بيتنا، فقالت تعالى هذا خذ لحبيبي. النبي يقول لها ما اردت ان تعطيه بدون ايه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله، كنت عاجل ملحه. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. يا سبحان الله، حتى مع العيال اللي بتتعامل سمحه ادويه، لكن انت بتعامل الله. ما اتعلمت الولد من صغره الكذب. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث من قال لصبي عجب تعالى هات خذ ثم لم يعطه فهي كذبه. كذبه في صحيح مسلم ستين اسماء بنت يزيد بتسال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بتقول له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان قالت احدانا الواحده فينا يعني ان قالت احدانا لشيء تشتهي نفسها فيه لا اشتهي مش عايزاه أيعد ذلك كذبا؟ قال نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. الكذيبة تصغير الكذبة بتكتب أيضا. المرأة المسلمة منضبطة في ألفاظها، يبقى ده في الألفاظ، ده قلنا في المظهر وقلنا في الأقوال والألفاظ. ندخل على العنصر الثاني وهو سلوك المرأة المسلمة في المناسبات والأماكن. إزاي يعني؟ لابد للمرأة المسلمة من أن يكون لها سلوك إسلامي منضبط مع هذه الإسلامية. بالنسبة لإيه؟ يعني في الأماكن العامة زي إيه؟ زي الطريق، شارع. أخت مسلمة ماشية في الشارع. إزاي يكون سلوكك وأنت ماشية في الشارع؟ أولاً الأخت المسلمة وهي تسير في الشارع منضبطة. ماشية بأدب، بالتزام، بثبات، بوقار. لان انت ربنا منزل عليكي هيبه زي في الاسلام. لانك انت ماشيه زي الملك في الارض. انت الوقت اللي بتشوف زي الثانيه ماشيه. بتتزاول والله زي الملك. وربنا بيبقى منزل عليها هيبه وبيثبتها وبيحفظها وبيرعاها طول ما هي ماشيه. عكس الثانيه اللي طالعه لحمها باين. النبي بيقول فيها ايه عليه الصلاه والسلام؟ بيقول المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. عوره وعورتها باينه، فالشيطان بيستشرفها بيقول لها اهلا بس واعي تعالي بقى عشان نرسل الناس ونخلي الناس يتفرج عليك ويتفرجوا على عورتك وعلى لحمك والعياذ بالله. انما المراه المسلمه دي كده. عشان كده بقول المراه المسلمه وهي ماشيه في الشارع بالتزام بوقار، ماشيه متعامله بص فوق على ثلاثات وعلى التلاميذ وعماله تروح بس انت بس ماشيه ماشيه في الارض، ماشيه عينك في الارض بتغض بصرك. ثم المرأة المسلمة المحجبة ما تلبسش كعب عالي أبدا. فالقى الكعب العالي بيسوي الرجل أهو، بيسوي سمنت الرجل. والدكاترة اللي قالوا كده بيسوي عضلات سمنت الرجل دي خالص، لكن ما تعملش كده بس. لأن الكعب العالي لو لبسه راجل، والله لو لبسه راجل لازم ينشر. طب أتحداك تلبس كعب عالي كده مرة أنت؟ ولو أنت يعني إيه اللي لازم؟ لازم حصلت ترقص. أمال بقى ما بالك بالبنت أو الست؟ يعني أنت راجل؟ لكن هي واحدة أنت بقى. تبقى زي واحدة ولبسة كعب عالي. عشان كده لما بتقع لا تقع في العافية. المهم فالكعب العالي أصلا بالنسبة للمرأة المسلمة المحجبة لا ما تلبسيش كعب عالي، لأنك هتمشي تتراقص في الشارع وده حرام. اتقي الله أنت محجبة. اثنين ما تمشيش في الشارع مع أخت ليكي وعمالة تضحكي وكاع تضحكي كاع كمان وأنت ماشية في الشارع. يعني حاجة كده قدام إيه؟ تم يا اخي مجموعه انت هنا في الشقه وهم قاعدين في الاوضه محدش يسمع صوتكم انما ما حد معلوش الضحك ومن ضحك ضحك اللي في الشارع. اتقي الله يا اخت يا مسلمه، اتقي الله. ما فيش ضحك انت ماشيه في الشارع تمسح وقائد ضحكك هيفرقع ويفرقع هيلفت الانظار هيخلي كلهم يبصوا عليك. اذا عملت ايه بحجابك؟ اذا عملت ايه بحجابك؟ اتقي الله تبارك وتعالى. فواحد في الشارع لا، صوت عالي في الشارع لا. ليه يا سيد المرأة عالية؟ سيد المرأة عالية لو كان بليونة أو بنيوعة أو برقة زايدة. هيبقى عالية. لو هينطبق كده بقى قال الله في سورة الأحزاب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا مرأة تسأل تتكلم في موضوع معين كذا قولا معروفا تتفاش كده وتوقار فهي بنيونة وبنيونة هيبرئة جيدة تبقى حرام زي المذيعات. وقد كان مثلا في الأخبار بنيونة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن انت ماشيه في الشارع صوتك منخفض ما يعلاش صوتك مع الاخت وانت بتتكلم معاها. هو ليه انت في الشارع كده عبال ما تروحوا تبقوا تتكلموا ولا احلى حاجه في الكلام في الشارع؟ هذا امر تروح الوقت المسلمه ايضا المحدده الاخت المحدده اللي فيها دين اسلامي ومظهرها اسلامي لما تقابلي اختك في الشارع اياكي والحبلات انت مقابلة اخت ليكي في الشارع اللي موضوع الفت في الشارع ده في خبرات في الشارع ولا في احضار في سلام عادي كده على الاخت على الهالم ازاي يا اختي الحمد لله على السلامة ازاي يا حبيبي اتفضلي معايا كذا نظام ايه انا مش محتاجة حاجة بس انما يا اهلي خد بقى 60 بوتة من ايه 60 وفرع وفوت ده يعني خلاص السوق يعني حدث. طب الناس اللي باصين عليكم باصين على واحدة واحدة ده كلام برضه يخلص؟ لا الاخت المسلمة تتقي الله تبارك وتعالى مفيش قبورات في الشارع ولا احضان مع اخت مسلمة. طب في حاجة تانية خلي بالك منها برضه لو قابلك واحد من المحارم يجوز لي يسلم عليها يجوز يا بس من المحارم خلي ابوها عمها بس محارم لكن هي برضه يا ريت بلاش دي عشان اللي حبست في الشارع مش هيعرف ان ده محرم ولا لا يقول الله انا مين محرم السلام؟ طب انا شفت واحده كانت رايحه يقول ايه يا اخويا كانت عامله تتكلم مع واحد وبتصور وحتى يقول في ايديها وحتى تقول اسمع لها ايديها في ايده هتقعد بقى الوقت تقعد معلقه وقت تقول ده محرم؟ ما مش هينفع عشان كده برضه يعني لو حضرت في الحته دي فافضل يروح طبعا هتروح الوقت مسلمه ايضا وهي تسير في الطريق انها لا تنسيش مع واحده مش محجبه تركز على النقطه دي ما تنسيش مع واحده لحمها باين وعورتها باينه لان مسجد معاها باحبابك وفرحتك ومرافقك الفضفاضه يعتبر انت موقع على حالها كده. وعلى كده طب ما انا مدعوها للاسلام ومدعوها انها تلتزم وتتحجب. جميل يا اختي كيف في الشارع ما تمشيش معاها في الشارع لان مسجد معاها في الشارع كانك مقيم لحالها كانك موقع على اللي هي عليه. اضرب لك مثل زي حالي انا بالظبط ينفع عنك الدنيا دي مع واحد في الشارع ماشي جنبي وماسك ازازه خمره عمال يصب في الخمره ويشرب وانا ماشي جنبه الناس هتنتقدني انا مش هتنتقده هو هتقول عيب على ودائنا الراجل المسلم اللي كذا لكذا لان ما قدرش يخليه يبطل الخمره ما كانش ماشي معاه ما كانش شاف المنكر بعينه وسكت. عشان كده القاعده بتقول ان لم تزل المنكر لو ما عرفتش تغير المنكر ايه فزل عنه انت امتى فانت برضه تدعيها بعيد في البيت في الغيط في الجامعه في البتاع ده للشغل لكن تمشي معاها في الشارع وهي مش محجبه كده لحمها باين وعورتها باينه يبقى حرام عليك اتقي الله تبارك وتعالى لانك بتدي مظهر طيب ان واحده محجبه ماشيه مع واحده لحمها باين يبقى هي مقره وكان الاثنين واحد وده خطا ده في الطريق. طيب في الوقت المسلمه ربه موفوره ربه تحت مزروعه ربه اتوبيس ربه رماي ربه يراعى يا اختي وانت في المواصلات الاتي اولا عدم التزاحم. انت لسه فرحه ومركز في الصلاه واسعه وزيك زي اسلامي لما تعالى تتعثر في المواصلات زي عيال التربين كده لما التربين ده عيال التربين يمكن فيها هرخت فيها يمكن جد فاضي على المواصلات بتاعتنا والعياذ بالله. فتخلي بالك ما تتزحميش يعني انت بتعمل ايه؟ ما انا مثلا بشتغل او مثلا نظم مكان مهم كده بقى اعملي حسابك تنزلي بدري جدا جدا جدا جدا ولو قبلها بساعة عشان تاخد الاتوبيس وتلف بيه الحكم يا تاخد تاكس مشروع واللي حس ان الكراسي ضيقه واللي هيقعد جنبك هيتحضر فيكي يبقى لا تحطي شنطه بينك وبينك تكون عاليه يا اما تقولي للراجل بتاع التاكس اطلع يا ريس وحطك على الكرسي اللي جنبي عشان محدش يتحضر فيك ومحدش يرجع فيك انت وقت مسلمه مش مهم الفلوس دي هي بتروح وتيجي ربنا هيتعامل بيها وهيعوض الخير المهم عورتك ورحمك هكذا يبقى عدم التزاحم. لكن تيجي بدري وتلف بالاتوبيس لا ما تنزليش خالص لما تنزلي تتعثري وتتزنقي في قلب التربيل يبقى خليت ايه؟ خليك ايه؟ طريقة محاضرة ولا حاجة ولا تبقى نفسك عاملين ازاي؟ ده الراجل. الراجل تبقى مبقوص جوه، متضحك. أمال المرأة وخصوصا بقى لو محاضرة تبقى ايه؟ هكذا براعي الأمر ده. تلاقي أيضا وأنت في الأتوبيس أو في الترمية أو في القطر أو تاكسي المشروع، أوعي تقعد تحط مع واحدة. ده أنا بقول لك في الشارع لا. يبقى من باب أولى ايه؟ في التاكسي أو المشروع أو الأتوبيس أو الترمية ايه؟ لأن يبقى مكان ضيق مغلق. فالصوت مسموع اكتر. وبعض النساء بقى مرحلات الرد الرغي واللبس والعدل والمواضيع. الا في الاتوبيس او الطريق او الشاشه. ليه؟ عشان حتى من غير الجلد يسمعوا. حرام عليك، اتقي الله، اتقي الله. صوتك ما يبانش كده. انت عامل ايه يا مصاري اللي انت عماله تقوليها وانت قاعده دي؟ مش حرام انها تسمع؟ ده في بعض يقعد ده حصل موقف في حاله يا رب. ربنا يصلحها ويحفظها لها. اخته وقفت متسرحه. وجت من الميقف. بتسأل عن تكس المصرية بروح العيوز ولا لا؟ في محطة مصر. فبدأ ما تقالي تسألي الرجل يبصلي في واحد ويجي تسألي وقت جنب التكس. انت هتسمعي واحد جاي. عيوز رايز هيقول اه بس ده رايح العيوز. لا روح الحتة التانية. انت هتسمعي ده بيسأل ايه ده بيسأل ايه ده بيسأل. يبقى تيجي من غير التروح راكبة. المهم دي عايز ولا لا يا عيوز؟ يعني حكم من الطريقة يعني اللي هنطلع على الطريق من هناك. طب حضرتك يا جرير، طب مش عارف مين، طب ايه، وفتحت مواضيع، وبعدين؟ دخلت ركبت، مستوعب بقى تفتح حالها كده؟ لا، وهي قاعدة بقى. السرعة الفلانية هتكسر، قالت لي انا قاعد من السرعة الفلانية يا عم. لا حتى الصراحة اللي مرتبطة لا يرجع وعمالة تفتح في مواضيع مع الناس اللي قاعدة. يعلم الله اللي كان مرتاح حاجة واحدة بقى، تلم الأجرة من الرجالة. بس واحدة واحدة لحد من الطيارة. ده اللي كان فاضل، أنا قلت أبو مرتاح كده. ما هو بقى لازم اتم الامر بقى من الرجاله عشان انت عايز تساعد من المشروع. انت مالك يا اختي مال الكلام ده؟ انت مالك ومال الكلام ده؟ انت تقعدي في حالك ما تتكلميش مؤجله تمام مع اختي اختي ليكي قوامي الاثنين تكتيم. لان انت حتى لو بتتكتسوا مع بعض يعني حتى لو بتتكتسوا حدثت كل المشروع ضرب وش معاك. ليه؟ عمرك هو الشيطان كده؟ الشيطان بيجري من الادم بزر الدم. فما تديك فرصه الله يكرمك. اقعدي في المشروع ما تتكلميش خالص. صوتك ما يطلعش انما عروض التعامل دي اللي كنت عايز اتكلمي وتعملي تكلمي عدل وتذكري بقى الحاله الاقتصاديه في البلد والبلد حالتها تعبانه ومش فاهمين النظام. انت مالك قال الكلام ده؟ انت مالك ومال الكلام ده؟ انت اخت ملتزمه محجبه. يبقى ده في الطريق، ده في الايه؟ في المواصلات. ثلاثه في الزيارات. انت واحد زي اخت يبقى لازم زيارتك تكون بالاسلام. لازم اللي يشوفك وانت بتزور يتعلم ادب الزياره منك. والله يا اخوانا تتلاني المسلم يدعو الى الله عن طريق الكلام وعن طريق العمل. فعلا كنت دعا الى الله زي الاخت. انا مش بقول لك الاخت هي واقفه طالعه مكه في الشارع مش عامله زمالك هي مكه ايه؟ كل اخت مسلمه مكه طرحتها في الشارع كانها بتخطب جمعه على منبر للاخوات. انتهى التعبير يعني. ليه؟ لان كل واحده بتبص لها بتقول ده الدين الاسلامي. ربنا عايزنا نبقى كده. لان الاخت ما كلمتش لكن حالها دل ايه؟ دل عليه. عشان كده بقول لك يبص دايما للاخت وياخد منها يقول لك مادام بتعمل دي بقى حلال مادام عملتها اعملي زيها مادام بتعملها وهكذا. اما تجيب من الاخت المسلمه في الزيارات اولا هي تتبع ادب الزياره. الاخت محجبه تتبع ادب الزياره. ايه ادب الزياره؟ ان كمان تختار الوقت المناسب للزياره. اخت الدور اخت الصبح لا لان انت عارفه الاخت اللي انت واحد زيها وراها صبح زي بالظبط احنا رجاله. انت بتيجي تزورني الصبح؟ لا ليه؟ بتقول ده العصر دي اشتغل رايح شغل ارض الاخت عندها شغل في البيت الله يكرمك. اختك المسلمه عندها شغل في البيت وراها يا عالم غسيل طبيخ كنت مسح بيت والزوج عايز يرجع لها حتى بهجه. لما تقعد انت عندها تفوز الصبح وتلبس هتعطليها هتعطلي اختك المسلمه عن عمل البيت كان واحد بالظبط بيعطلنا عن شغلنا. فالاخت تتقي الله. الا بقى اذا كنت واخده معاها معاد في موضوع ولا قاعده موضوع تاني. لكن القاعده العامه زيارات في الصبح لا لما يجيب التكييف تعطيل. اثنين يراعي في الزياره القطر اثرت زياره اختك المسلمه. لان لو كانت زوجه عيالها اولى بيها. زوجها عايز يقعد معاها زوجها عايز منها حاجه فما تقعديش انت بقى كده ايه معطله الوضع في البيت. ثم وانت بتدوري ادب الاستئذان تقفي قدام الباب عطية جنب الباب او عطية ظهر الباب وتخبطي ثلاث خبطات بس. اذا الباب ما اتفتحش يبقى خلاص حتى لو هم جوه روحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة يعني خبطة اثنين ثلاثة، يا جرس اثنين ثلاثة، اتفتح الباب اتفتح، ما اتفتح روحني روحني، حتى لو في ناس جوه طالعين هدف مش عايزين يتفتحوا، الناس مش مناسب ما عندهمش استعداد أي حاجة هكذا. وتدي ظهري بقى جنب الباب، وأول ما يسأل مين ما تقوليش أنا. استأذن رجل على النبي، حديث البخاري صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من؟ الرجل قال أنا، فقال النبي أنا أنا ما أنا، كأنه كرهها. كره النبي إن واحد يقول أنا، ما تقولش أنا، قول اسمك. مين أم فلانة؟ أو فلانة بنت فلان، تقول اسمك. لا ما يبقاش يوسف يوسف كده غلبوبك. وبعدين تستنى لما تحس البيت تحس بأدب غض البصر، حتى لو في أكل على السفرة ما تبطلوش، لأن الأكل يرمي معايرة ما تبطلهمش. ولما انت رايح في الزيارة أدب عدم الاختلاط. أنت جاي تزورني أنت ومراتك، أنت اللي جاي تزورني ومراتك بتزور مراتي. يبقى في فصل بين الرجال وبين النساء. تتكلم عليا أنت ومراتك بإيه؟ أهلا وسهلا أرحم الأحد اتفضل. بتحس أنت بتقعد معايا في الصالون؟ بقول لمراتي اطلعي يا زوجتي شوفي دي أخت واقفة بره خليها تتفضل. تطلع مراتي تستقبل الأخت وتحس فيها فوضى منفصلة عننا. احنا كرجاله نقعد نتكلم زي ما احنا عايزين وهم يتكلموا زي ما هم عايزين. خلصت الزياره؟ بتخطى انت بتقول هنقوم. طيب انا بقول لمراتي الاخت قولي لها لحظه الاخ مستعجل، فالاخت بتطلع مراتي بتطلع الاخت اللي هي زوجها وتوقفها بره وتسلم عليها سلام عليكم يا اخت مع الف سلامه يا ناس تجربتي، وتخش مراتي تقفل تطلع انت تسلم عليك تلاقي مراتك بره. تاخدها بتوكل على الله، لا انا شفت مراتك ولا انت شفت مراتي. بعد ما خلص وليه يا ابني انت حطيت رجلي يا الله؟ ليه يعني انت بتعتقل ايه؟ لا يا اخويا مش كل ايه؟ هو الاسلام كده. ربنا حتى يدل امرنا بغض البصر والنبي امرنا بغض البصر. وبعدين انت كم بيدير من الله ده ما تغدر؟ ثم انا مالي ومال مراتك وانت مالك ومال مراتي؟ انت جاي تزورني ولا تزور مراتي؟ خلاص اقعد معايا انا عشان ناخد الاجي مع بعض وبراحتنا هو رجال متحرجين هكذا. فراح الوقت تاني كمان في الزيارة ثلاث الأسئلة المحرجة ده فيها خلاص يتقسم. تقع بقى تسأل أسئلة؟ وأنت جوزك مش عارف إيه؟ طب بتعملوا إيه يا أختي؟ ومش عارف نظامكم واللي والعيال، طب بتسيبوا إيه؟ بتجيب منين؟ يعني أنت جوزك من النقلة؟ طب أنت من النقلة؟ وليه يا أختي الكلام ده؟ ليه؟ ليه؟ وفي بقى نوع بقى عمال يتضحك في حاجة ثم واحدة وتكلم بقى كام ده؟ ومنين؟ طب اللي فوق ده ما تجيش كده فوق للنظام ده؟ ده ده برضه منين؟ طب واللي تحت واللي على جنب؟ لا ده ده احسن من ده وده احسن. ده غير ايه؟ بتكلمني؟ انت واحد ازاي جاي يكمل الحاجه ده ولا ايه؟ فاهم انت؟ فراح الوقت برضه هذا الامر. فراح الحاجه الاسئله المحرجه، اسئله مالهاش لازمه ما تقولهاش. مالهاش لازمه للكلام ده. ورجع رجع اسرار بيت الاخت اللي انت قاعده فيه. هكذا. ده بالنسبه للزيارات. ايه تاني في المناسبات؟ الافراح. لما تبقى الاخت المحجبه عندها فرح سواء ليها او لواحده حبيبتها او لاختها او لجارتها وهي عزماها مثلا او مدعوه للفرح وراعى الاب. بالنسبه للاخت احنا بنتكلم عن سلوك المراه المحجبه. المحجبه طبعا ينفد كتابها او دخلتها. اوعي حذاري خلي بالك تبان عوره منك. اوعي طول عمرك تبقى محجبه وتيجي يوم فرح الصعب يا الله يوم ما ربنا كرمك في زوجه هتفتحي بيت تبتدي حياتك بمعاصي تكسب عوره بقى طول عمرك مكسوره وتكسبي سترك وتفضحي حالك. يوم كتب كتابك ولا يوم دخلتك ده السكر اللي بتقدميه لله خلي عندك دين حرام عليكي غصب عورتك. حتى ان النساء كلهم مع بعض ما هيتوصلي عليك الراجل ماشي اقعدي بقى بتعرف عريان وتسرحي قدام النساء ماشي. لكن حتى ان حد هيخص عليك من الرجال اوعي اوعي تغطي جسمك كله وليس منك حاجه. طيب افرض انك انت العروسه انت معزومه على فرح اختك فرح حبيبتك فرح جارتك فرح واحده صاحبتك فرح اختي ليكي بالله. طب يا اختي خليك دقيقه وطريحه وواضحه ومنتهى الوضوح يا اختي يا رجال تعزمين الفرح ده فين؟ انا في مسرح يا اختي انا اسفه مع احترامي او عدم احترامي مش جايه. هو كده مش جايه. انا مش بتاعت مسارح يا اختي خلي عندك دي مكلفه تفهمي كده كويس. انت ما بتستفيش ولا ايه؟ انت مش جايه تدعيني وانا اختي محجبه؟ امال جايه تدعيني وتقولي لي فرح ليه؟ زي انت بالظبط لما واحد يقول لك انا عازمك على كباريه تقول له ايه؟ على طول؟ تقول له انت كمان؟ انت مجنون؟ انت اخ ايه؟ ايه عريض؟ انا رحت كباريه؟ انت بالظبط؟ هو كده؟ يبقى تقولها كده على طول لان مسرح معناها العروسه فين؟ في كوافير. يبقى لازم مسرح يبقى اغاني والعمال كلها في المسرح. وبعدين ما دام مسرح يبقى ايه؟ يبقى فرقه. وما دام فرقه يبقى عوالم. وما دام عوالم يبقى دانس وهلس ومضرمين في حيطه بل. ايه اللي وجدك انت يا ام طرحه بقى في الحيطه بل؟ ايه اللي دخلك انت المضرمين؟ مالك انت مال الكلام ده؟ فتلاقيها كده على طول يستق الله. قال لي انت كده في جنبها كده. والله حتى لو اختك تقاتل وهتعمل فرحه في مطرح ما تروحيش. تزعل اختك ما تزعل. وعلى اختك هتعمل لي كده في الاخره. هتهرب منك في الاخره اختك. انما في الاخره هتاخدي ثواب طاعه الله وطاعه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدي كمان بيقول لك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وقال لا طاعه الا في معروف. قول له اجعل ما تزعلش مننا. اللي يزعل مني ما تزعلش مني. اجعل من النبي عليه الصلاه والسلام. انا مالي؟ النبي اللي قال لي ما تروحش. قال لك ما تروحيش بطرحتك. لان في اختلاط هناك. في اختلاط. في رقص في لمس في هز. في قله ادب في المسارح. اللي يودى الاخت المسلمه المحجبه. اللي يودى المتطرحه. انت انا بقول لك انت غيرك لو راح ما حدش هيلومها. ما هو هادي. وانت عارفين الافراح. اللي بتيجي الافراح اللي في الهليه اللي في المسارح والكبريات والملاهي. لكن مؤقتا الاخت تمثيله وتدخل نفسه عبادة اللي انت لبتاه. هم النظر يزدوا العريس انت مالك حتبدا ما العروسه معاه غلطانه العروس ما متبقى مش محجبه. بتكون في واحده محجبه بالذات مع واحد في الزرع وفي الكلام حواليه مش ممكن. تبقى حجاب ايه ده؟ حجاب ايه ده؟ حجاب امريكاني بقى ولا حجاب التبرد اللي بيقول عليه؟ عشان كده اول رجوع في الزفه طب الله وخلي عندي الدين. طب ده في الافراح طبعا الكلام طريق معرفه زي الوقت يعني في الافراح في الاموات لما يحصل ميت الاخت المحجبه المتطرعه من غير تنزيل الاسلامي وراعي في النقاب اولا مفيش نياحه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال النائحه في الحفل اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سردان من قطران ودرع من درب والعياذ بالله. وتسير ام عبير تقول اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا ننوح عند البيعه الا ننوح. مفيش نياحه للمراه المحدده ايه؟ لكن لا اللي عندك دين لان الناس اللي حجبته الناس عارفه انك انت محجبه فلما يشوفوا عندك ميت يقولوا لما نشوف بقى المحجبه المتطرعه هتستقبل قضاء الله وقدره ازاي؟ فورينا بقى اسلامك ورينا دينك بقى ورينا ثباتك وصبرك والذكر لله تبارك وتعالى. فالوحله نصبره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس منا ليس على سنتنا ليس على نهجنا من وطم الخدود وزق الجيوب اللي فيها تعظمها ودعها بدعوى الجاهليه يتدعي يا دفع يا كنت كذا لكذا لكذا حرام. المراه المسلمه نفس الوقار بتاعك هو هو الوقار في الموت مات في هدوء فلينزل في هدوء فليسير في هدوء فليدفن في هدوء. المراه المسلمه المحجبه المطرحه ما تمشيش في جنازه ما تتبعش الجنازه بعد ما يدخلوا خالص والرجال يمشوا تعرف المكان فين والروح يزور في ادب الزياره. لان النبي سال لما لقى جنازه فين ساعه وراها غسلتوه؟ لا. دفنتوه؟ لا. هتدخلوه؟ لا. امال طالعين ايه؟ قال ارتعنا مأزورات غير مأزورات. انما تروح تزور بعد كده بسر تكون انت زي الاسلام واحد اثنين يكون معاك محرم ما تروحش لوحدك ثلاثة ما تصدرش منك ألفاظ هناك تغضب الله. أربعة ما يكونش اليوم اللي تروح فيه تزوري يكون يوم بدعة زي أي خميس من رجل عشان بتغير كلنا ما بتدعش لا بدعة وما هي ما هي في البدعة هي حاجات كتير ما تروحيش أنت اليوم ده لا ما تروحيش أيام الأعياد أيام الفرحة أيام الفرحة ده يوم فرح يوم عيد روح الفرح هو يوم كانت تستهدف خدت المعازيم ويحكي عفرك اسمعنا مسلم فرح تعال ايه فرحة هكذا تراعي الاخت المسلمة هذا الامر تراعي الاخت المسلمة هذا بالحداد الحداد اي واحد يمت غير جوزك اكثر من ثلاث ايام ما فيش حداد خلاص لا الحداد انتهت الحزن في القلب الحزن في القلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وما دام امنت بالله واليوم الاخر هتسلمها في الاجاب يبقى لازم تعمل المجاز لا يحل ده معناه حرام لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت يعني تلبس ملابس الحداد على ميت فوق ثلاث اكثر من ثلاث ايام لا الا على زوج في الحاله الوحيده بقى اربعه اشهر وعشرة الزوج هو الوحيد اللي الزوجه تبقى في عداد عليه اربع شهور وعشر ايام اللي هي عده المتوفى عنها زوجها لكن اكثر من كده لا سيبك من كلام الناس انت مش بتروحي كلام الناس يا اختي يا محجبه فانت لو رأيت كلام الناس كنت عريت رحم لحمك وعورتك انما انت ما رأيتيش كلام الناس لما تيجي تلتزم بالحجاب وتغطي عورتك تفرحي كلام الناس في الموت لا يا اختي صحيح انا موتت عزيز عندك وبتأذيه لكن حب النبي في قلبك اكتر منه اكتر منه وقلت قبل كده الست الصالحه لا الله تكون كذلك وابنها كان ميت وكان ايامها عندك العمر من تاجر سنه كان منظرنا ضرب الكتاب بتاع مريض والله يا خالد على ثلاث ايام قلعت الحجاب الحجاب الحداد راح النساء ضربت النساء عشان يدوها ويعزوها لما شافوا منظرها كده بيقولوا لنا والله استر محمد احنا كنا جايين بس مش عارفين قالت لهم لا كلامكم مظبوط والخبر صحيح ابني وبنايا وبحبه وكل حاجه لكن حب النبي في قلبي اكتر منه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اكتر من ثلاث ايام لا فهي قاعده متمسحه يعني قدامها وبتاع وطلع بعد كده يقول اكيد مش ابنها يا اختي لا ما سبناها هي لو كانت ابنها كانت عملت كده ما الناس دعوه اللي يقول يهاون هو احنا بنراعي الناس ولا بنراعي الله؟ بنراعي الله فراعي الله يا اختي يا محجبه هكذا في المواصلات في الطريق في الزيارات في الافراح في المأتم. طيب مين من الاخت المحجبه بقى؟ كوادع اجتماعي. هتبقى حاجه من ثلاث، يا طالبه يا عامله موظفه يا زوجه. بسرعه كطالبه تلاقي ايه الاخت الطالبه؟ اولا طالبه في كليه او طالبه في مدرسه يراعى عدم الاختلاط وكشف العورات. اوعي يا اخت اوعي، لو انت طالبه في مدرسه اعدادي او ثانوي مفيش حاجه اسمها حصه العاب، ثم عندك رجاله في المدرسه مدرسين. انسوا حولوك للتحقيق، اعمل الامتحانات هات ولي امرك، والحكم التقديم السنه بدنيه هتسلم، ويروح ولي الامر يقول لهم اقدر يقول لهم انت عايز من بيتي ايه؟ ايه؟ يقول لك دي حته العاب، انا مش جاي بيتي تلعب. وعموما اذا كنت عايزين تلعبوا بيتي انا على هدف البيت. على خلع هنا اهو. انا على خلع هنا كده هو عاملها حته العاب في الاوضه. لكن بنتي عملت البيت اللي لعبت الالعاب وتقعد في الحوش وفي مدرسين رجاله. ما دولة بتكون الدولة بتكون الدولة دولة رسم الإسلام يروحوا يعلموا في مدرسة بنات كتاب بالمجاوي. يعلموا في مدرسة فعلا مدرسة صبيان تلاقي لسه وقت بتلعب. واحدة بتعمل في مدرسة ثانوي. عايزين إيه؟ عايزين إيه بقى يعمل؟ ها؟ إيه ده إسلام؟ لا يا أختي. لا يا أختي. الأخت اللي تشتغل مدرسة في مدرسة ثانوي تبص أنت اللي تقعد في البيت. أنت اللي تقعد في البيت. بس من الواقع بالنسبه للتربيه محجبه ما حجبوش. انت عارفه هذه اخلاقيات وسن فعلا مراهقه سن الشباب. لا كذلك الاخت اللي موجوده في مدرسه فيها مدرسين ما تلبسش ملابس الالعاب، مفيش حاجه ملابس الالعاب مهما حكمت، لان عورتك ما تبانش ان في رجاله مدرسين. كذلك بالنسبه للاخت المسلمه اللي موجوده في الجامعه طبعا ما بقولش الحرم الجامعي، انا دي حاجه اسمها حرم، في حاجه اسمها الجامعه. ايه حرم دي؟ مفيش حرم غير مكة والمدينة. حرم المكة والحرم النبوي. حرم جامعي اه زمنت في الجامعة. زمنت في هم نقول قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك الكلام إن الله خبير بما يصنعون. صوت النور. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن تنغض البصر. فين سيدنا النبي لما سئل عن نظر الفجأة أو الفجأة في مسلم؟ قال اطرب بصرك. فين كلام سيدنا النبي لما قال لا تدفع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا. بريد الزنا والعياذ بالله. النهارده يقول لك ايه تتملك في الجامعه؟ تمالكم قاعدين كده ليه؟ زمانها وتملته اه ده يذاكروا مع بعض حتى يا اخي. ويجي الواحد يخبط على باب البيت وتطلع الام تقول لها فلانه جوه، تقول لها انت مين يا اخوي؟ مين انت؟ تقول لها لا ما تخافيش لحد ده انا زميل. اه زميل ده يا اخوي اتفضل اقعد خد. ويجي الراجل قامل مين المعزز؟ تقول له لا ما تخافش زميل. اه بتفهم حاجه ثانيه زميلها؟ اه اوعى ما كنت زميلها. لا زميلها يا حاج ما تخافش زميلها. ومين قال ان زميلها يخش يختلي بيها ويروح لها البيت عشان يذاكر؟ انت ولا بذاكره يا راجل. ده لو بيحفظها قران يبقى حرام ده وكتلى بيها. كلام سيدنا النبي كده. ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وقال الشيطان يجري من ادم مطرى الدم وهتحط النار جنب البنزين هيولع. الدم مش هيولع يبقى مش بنزين. فانت كده بتقول لي انا بشوف واحده ما بتاثرش يبقى انت دلوقتي. معلش انا بتكلم عن الرجاله. لان ربنا قال زين الناس حب الشهوات من النساء. كلام ربنا صح. انت بقى شوف راجع نفسك. اكيد فيك حاجه. الاخت المسلمه كطالبه لابد ان تحسن اختيار صاحبتها. ازاي؟ انت عارف لأ. وخصوصا بقى النساء ما يوديش الواحده بداهيه الا مين؟ الا واحده زيها. صح والله؟ والله صح. عشان كده بقول لك خلي بالك. اولا تصاحبي اختك المسلمه عشان تذكري بميعاد الصلاه، علشان لما تيجي تعملي غيبه ولا مين تقول لك اتق الله يا اختي حرام ست جامد الغيبه ولا مين بلد تقوم كده في ايه؟ تمنعك. ولذلك ربنا بيقول في سوره الفرقان ايه؟ ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان ولا زملته. ها؟ لقد أضلنا عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا. فالوقت المسلمة تحسن اختيار زميلتها. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المرء على دين خليله. يعني الواحد منا على أخلاق صاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل. شوف بتصاحب مين؟ شوف بتصاحب مين؟ صاحب التقي. صاحب التقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. ولا يأكل طعامك إلا تقي. هكذا يبقى تحسن اختيار جملتك. كذلك فواحد أخت المسلمة المحجبة وهي طالبة إنها تجتهد في الدراسة وتتفوق في الدراسة، عشان عايزين الدكتورة المسلمة، عايزين المدرسة المسلمة، عايزين اللي تسد في مكانها وتبقى ما شاء الله متفوقة في دراستها. يبقى دي لو كانت طالبة. طب افرض الأخت المحجبة عاملة. الأصل في المرأة إنها تقعد في بيتها. ربنا قال في سورة الأحزاب: وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأن واذكرن ما يتلى في بيوتكم. ده الأصل، ده الأساس. لكن افرض ظروفها اضطرتها إنها تطلع تشتغل. افرض ظروف معينة. طيب اقتناع الأخت المحجبة الآتي: أولا عدم الاختلاط، عدم الاختلاط في السن. طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع المواصلات اللي هي نازله بالسكه، اتكلمنا في الطريق، ركب الاتوبيس او ركب الطياره رايحه شغلها، تخلي بالك، اوعي الزنقه، اوعي الزحمه، ارتدي لبس مزروع، اطلعي بدري شويه لبس بدل تتطرف، مالناش دعوه، ده موضوعك، ده موضوعك، لكن زحمه واختلاط زنقه لا. اثنين، تراعي الاخت المسلمه عدم الاختلاط في السن. لو شغلي يقول انك تقعدي مع راجل صعوبة انت وهو، طب ما قعدتي طب ما اشتغلتي. تجيبي شغلانة تانية. لكن ما تختليش مع راجل صعوبة، لا لا. وما تزيد غض البصر. احنا لسه بنقول خذ المؤمنين يغضوا من الخير وخذ المؤمنات يغضبن من الابصارين. ها؟ ان حبيب النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث: لا تبدا النظرة بالنظرة فانها بريد الزنا. كذلك عملت ما يكونش فيه احتفال بالرجال. احتفال بالرجال لان كثر الاحتفال بالرجال من المرأة يكثر فيها الانوثة. يبعد فيها الانوثه ويبعد فيها الحياه. يبقى عندك حياه. تبقى مسموح زي ما يقع جريئه كالراي. كلمت ده وكلمت ده وعرفت ده وعرفت معناه كده وبتاع. وتحرق في ده وتغرق في ده. فما عندهاش الحياه بيتكسر فيها. واحنا بنحافظ على حياء المراه. فما فيش اختلاط مع الرجال، ما فيش تعامل مع الرجال. يبقى دايما تعاملك مع الافراد. في كويس من الرجال يا ريت الفرنسي ياخد مثلا الصبح يحطه هناك على مكتبه ويبقى يرجعه له تاني وهو يكتب ملاحظات على الورقه هكذا. لابد ان تراعي الاخت اللي حاملها هذا الامر. انا حاجز شويه على طول الوقت. اما لو ما كانتش طالبه او عامله هتبقى ايه؟ زوجه. تيجي نشوف الزوجه بقى ثلاث حاجات. الاخت المحجبه الزوجه عندها ثلاث حاجات تاخد بالها منها. ايه؟ اولا زوجها، اثنين بيتها، ثلاثة أولادها. زوجها طبعا من واحد الطاعة. طاعة الزوج. زي ما طوعت ربك وانتكت الطرحة وانتكت زي الإسلام الفطرة، اسمعي كلام الله لما قال إنك تطيعي زوجك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة النساء. وسيدنا النبي كذا. وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى اولا طاعه الزوج. وشفنا سلسله اسماء بنت يزيد لما جت النبي عليه الصلاه والسلام وقالت له: يا رسول الله، انتم امهات الرجال، فضلتم علينا بالجمع والجماعات. صلوا الجمع يعني جماعات، صلوات خمس جماعه، واتباع الجنائز، وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله. واذا خرج الواحد منكم حاجا او معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم اولادكم وغزلنا لكم اثوابكم فهل بقي لنا شيء من الاجر؟ انت بتسال على ايه؟ بتسال على الاجر. مش بتقول فهل اتخذت منا وزيرة يا رسول الله؟ هل اتخذت منا عضوة في المجلس المحلي؟ ما تدينا زي الرجالة، ما احنا بنقعد في بيوتكم نعمل لكم ده. لا، ما قالتش كده. قالت: فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيتم مقالة أفضل من مقالة هذه؟ قالوا: ما ظننا أن امرأة تقتل إلا مثل ذلك. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي أيتها المرأة في الأسباب الزيادية الأنصارية وأعلني من خلفك من النساء أن طاعة واحدة منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليلا منكن تفعل. طاعة الواحدة منكن زوجها بعد من الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. باعت الواحدة منها من دون الزوجة للزوج. فخلي بالك، طاعة الزوج واجبة. المرأة المحجبة اللي بتستر عورتها، اللي بتستر لحمها بره في الطريق، تخلي بالها من الامر انك في البيت مع زوجك مفيش حاجة اسمها عورة. زوجك يرى منك كل شيء. فيا ريت على العكس من بره. بقول على العكس من بره. شوف انت بره عامله ازاي؟ يا ريت تبقي العكس جوه عشان تمني ايه جوزك. انت عارفه الشياطين كتير والقابلته كتير. شياطين في الشوارع وفي السوق. فدي زي ما نزعل من انت اللي اتخلفتهم ايه والعياذ بالله. عشان كده المرأة المحجبة اوعى تكون محجبة بره ومحجبة جوه. طب تبقى جوزك حد نظام ايه؟ لا لا زوجك بس المفروض تملي ايه زوجك في البيت. في البيت براحتك مملكتك ما دام حدش مطلع عليك. تزيني عندك الكح عندك العطر. تقعري بالكلام لجوزك. خلي كلامك فيه نيوعه وليونه ورقه. ده زوجك مفيش عورات بينك وبينه. البيت مطير في البيت نوع شايف. حط العطر نوع ماشي. تزيني تكحلي اعملي اللي انت عايزاه. لازم تملي عين جوزك. لان ده قلت لك الاقبال كتير والشياطين كتير فلازم تخلي زوجك دايما تبعاه هكذا. ثم تحفظي سر زوجك. المرأة المسلمة بتحفظ السر مش بتطلع كل حاجة وتقعد تقول وتوجد مع غيرها حتى لو غيرك. حتى لو غيرك بتحكي لك هتطلعها في البيت مع زوجك. لا اقول لها لا يا اختي. فالطالحات والقانوتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وده السر انت مؤتمن عليه. خاصة العلاقات الزوجية. العلاقة الزوجية اللي بينك وبين جوزك تندفن معاه في صرفتك. محدش يعرفها الا انت وجوزك. انت وزوجك فقط هكذا. الزوجة المحجبة عندها قناعة وتحافظ على مال زوجها. مش عمالة تزعق وتركت واتفلتك وكذا وكذا وكذا. المهم هنتكلم في الموضوع ده كله بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن حق الزوجة على الزوجة وحق الزوجة على الزوج بس احنا بنلمع سريعا. بالنسبة للزوجة المسلمة المحجبة احنا قلنا بالنسبة لزوجة طيب اثنين بالنسبة لبيتها. راح الزوجة المسلمة المحجبة ان يكون بيتها نظيف. نظيف. البيت المسلم يعرف بنظافته. انت فاكر في الاندلس ايام محاكم التفتيش كانوا المسيحيين يجي يفتشوا عشان يعرفوا المسلمين تعرفوا بيعرفوهم بايه؟ تعرفوهم بايه؟ بكثرة استهلاك المية. لانك البيت اللي يستهلك مية اكثر من غيره بالنسبة للمسيحيين يعني يبقى بيت مسلم. لان الجماعة المسلمين عليهم كل حاجة مية. يتلبسوا يستنجوا يستحموا يغسلوا يسيحوا ثمن بالمية نظافة. البيت المسلم بيت نظيف. ولذلك انا بتخص بيت المسلم مش شرط يا اخوانا كتر الاساس ولا شرط الافخر الاساس ولا عجلة. لا لا لا لا ممكن والله لو كليم لو كليم لو كمد عربي ومفروشة فرشة حلوة ومتلطقة تنسيق جميل ده التركيز دي النظافة. ان يكون في مكان للاحذية اعمل مضربة كده حاجة زي الترك ان يخش هنا حذاءه ويحط فيه وتقول لاولادك ده يا مكانك تحط جزمتك هنا وتحط كرسيبك هنا. تبقى منظم في البيت مش نظيف. مش تفتح تحت المنطلة ده تلاقي الشمس ما في بلد بتتكنس كده من هنا هنا وتروح ايه؟ افتح بلد تحت الكنبة ده. ولذلك تفتح تحت الكنبة ازاي يا عم مجنون؟ اسم تعفر ومعالج وشهوك وجزم وشبه وتراب كل ده تحت ما تفهمش حد شايف. لا ما الريحة هتطلع. الزوجة المسلمة المحجبة ما بتبدش دايما بغسلها في الحوض المواعين. لازم تكون دايما كله تمام نظيف. ما تستش حاجة بالليل بالنسبة للأكل. حاجة اللي موجودة هتتحط تتغطى وتتحط في الثلاجة عشان الروائح هكذا. زي ما بيتك يا أخت نظيف وزي ما غسيلك ما شاء الله يطرف نظيف. بس طبعا برضه الكلام ده معروف بس هنقوله برضه. الأخت المسلمة بتراعي طبعا إن الملابس الداخلية بتبقى من جوه. يا إما جوه خالص في ضرب المية يتعمل لها مكان. مش عارفة أزياء هو لا. زي ما بيتك نظيف من القاذورات ومن الأتربة يكون نظيف من المعاصي والسيئات. ازاي؟ كما تراعي الاخت المحجبة ان بيتها بيكون نظيف من الاتربة ومن الزبالة ومن القذرات ومن الكلام ده ومتنسق ومترتب وبيت ما شاء الله يرجع الصدر يبقى تربي يرجع بيستنى اللحظة اللي يرجع فيها بيته عشان يجد هذا السرور وهذا الانصراح. كذلك يا اختي خلي بالك من الامر ده. كذلك لابد ان بيتك يكون نظيف من الفسق والفجور والكلام الفارغ وقلة الأدب. قولي لي ازاي؟ من التلفزيون المفتديين المثلثيين اللي بيعرضوا. فأنت ملاحظة إن بيتك يبقى نظيف من الأتربة من قذرات وعمالة فاتحة التلفزيون على التمثيليات والمسرحيات والأفلام تتفرج على إيه؟ لا يعرف في بيتك الفسق، يعرف في بيتك واحد يقدم واحده بالحرام تحت اسم التمثيل، تحت اسم الفن، على انه بيمثل معاه مراته وهي مش مراته. الكلام ده يحصل في بيتك انت يا اختي يا محجبه؟ طب لا، خلي عندك دين، ده انت بيتك دين ملايكه، بيتك طاهر، انت بتسيب الكلام ده اهو. طب لا، حاجه دي بتروح على طول، ولا تقعدي قدامه، ولا تقعدي بعينك تتفرجي على الحرام والمعاصي والسيئات اللي بيسموها النهارده الفن، اللي بيسموهم الفنانين والفنانات اللي بيصرف بعض بالحرام والعياذ بالله تحت اسم التمثيلات ومسرحيات الاسماء والافلام تحت اسم الفن اللي بيقولوا عليه فن. ده في مدينه لما واحد يقرب من واحده في الحرام وهي مش مراته ولا بنته لكن بيمثل معاها، ما هو ده التمثيل، اسمه دينا والعياذ بالله، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ما يؤدي السنه لا يستوجب الحد، لكن سيدنا النبي قال العين تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناهما اللمس، والاذن تزني وزناهما السمع، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حرام تقعدي عيالك تتفرجوا على المنكر وعلى الفجور وعلى المستجيون. ان كنت اللي عندك ان التلفزيون ربنا بليك بيه يبقى ما تتفرجيش الا على الاشياء اللي فيها بعض الناس اللي بتاع ده عالم البحار، الشيخ صحراوي، الفتن، هتتفرج على ايه؟ مفيش غير كده. ان انا قاعد ادارك تمثيليات افلام مسرحيات حرام تمثلش بيتك بهذا الصدق والفجور. الاخت المسلمه المحجبه في بيتها تراعي الامر اللي جاي ده. بص يا طلعه تنكري، طلعه تقعدي في البلكونه ترفعي عن نفسك، بتكنسي قدام باب الشقه، طلعه فوق السطوح تتكلم في راسك، انا هو في هذا الكلام ده، طب هو في ده خالص، المهم طيب، طلعه في الامور ده ايه؟ اوعي حذاري خلي بالك، طلعه البلكونه، طلعه السطح، طلعه قدام باب الشقه، لازم تكون لابسه طرحك، لازم تكون لابسه حجابك، لان البلكونه تعتبر شارع، لان ممكن اللي يقف في البلكونه قدامك يتكتك، ممكن اللي ساكن فوقك يبصلك، يبقى البلكونه جاي الشارع بالظبط. فالمصيبه ان بعض اخواتي من المحجبات رضي الله وقالوا يا قطعه درجات على وسط الضرب تطلع بالتعرار كده تستسلم تستسلم، خصوصا لما تكون بتنشر تفضل طالعه من فوق من لسه طالعه من قدام الغساله، اطلع بس من الغسيل كده اي حاجه يعني خلاص، احنا اللي واقفين في تمامه، اصل مفيش حاجه في البلكونه، اصل ده انا نايمين، انت هتقلبني لحد هتجيبني من دماغك؟ هو انت هتسلمني تسلمني كده وتفكرني من دماغك؟ استغفر الله حرام عليك. افرض وانت طالعه تكنسي قدام باب الشقه ومن غير طرحه جاء اخ يزور جوزي. انت بتعتبرني ساعتها بقى على ايه التمثيل ده؟ تمثيل ايه؟ وعد نفس الناس؟ هتحس المفروض تبقى دماغي؟ طب على ايه الغلب ده؟ وليه؟ ما تطلعي محترمه نفسك ومحترمه عورتك ومحترمه شعرك وغطيه؟ حتى انا مره واخده بالي ما فيش حد يكون طالع، افرض واحد طالع ورجليه خفيفه بين الخفيف لابس تريب لابس بوت واحد نازل من فوق وانت مش واخده بالك. ها؟ افرض سبحان الله ليه؟ استغفر الله طالعه البلكونه برضه نفس الطريقه، طالعه فوق السطح برضه نفس الطريقه. الحجاب ويكون حجاب كامل وانت لابساه. طيب قلنا الزوج البيت الاولاد، كيف حال المراه المحجبه مع الاولاد؟ اولا تربي اولادك على الاسلام، تربي اولادك على الاسلام، تربي على اولاد مسلمين، يبقى حتى ما يشوفوك كده يقولوا ما شاء الله عليها وعلى اخوها على عيالها، مطلعه اولادها مسلمين اعلم بمعنى الكلمه ان كانوا ذكور او اناث، عشان لما تلاقي تربيتك يا اختي تبقى تاخدي ثوابهم. مفيش حاجه اسمها ربنا يعلم على تربيه العيال يعني الاطفال ومنتربهم. عيالك حياتنا وحيسربوا بيكي او من غيرك او بجوزك او من غيره. لان ربنا اللي حياتنا ويدربنا، انما المهم ربنا يعينك على التربيه انك تربيهم تربيه اسلاميه. يطلع الولد يعرف حق الاب، يعرف حق الام، علمه ابنك انه يقدم ايد ابوه كل يوم كل ما يشوفه، وابوك يقول للولد كده يا قدم ايد امك من دي اللي كذا ودي اللي كذا ودي اللي كذا. علموا اولادك الاسلام، ما تقعدوهمش قدام المعاصي والسيئات في التلفزيون، وتعلميهم ادب الاستئذان، وتربيهم على انهم يحفظوا القران، ودايما تبقي مراعياهم من الناحيه الاسلاميه. عايزين اولادنا يبقوا زي سبحان الله زي يا ريت ربع نص اي حاجه زي الصحابه، اولاد الصحابه اللي في غزوه مؤتة في زمان الاولى سنه 8 مستقبلين المسلمين يوم راجعين يقولوا يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله. سبحانك يا رب. العيال عارفه فرار، العيال النهارده عارفين فرافيره فرافيره، بس ما عندهمش فكره يعني ايه فرار، يعلم الله ولا الرجاله عندهم فكره يعني ايه فرار. والاولاد الصغيرين عارفين بيقولوا لهم يا فرار يعني فررت من القتال في سبيل الله، فررت من الموت في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الاولاد يقول بل هم القرار ان شاء الله، بل هم القرار ان شاء الله. سلام السنين تعرف، عشان كده لما تنام تربتك هيطعوك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يدعو له عشان ابنك يدعيلك وانت في تربتك. علمي ابنك الاسلام، بنتك من صغرها علميها ما تخشش على الضيوف لما يكون رجاله، عشان تفتح البنت عندها حياه. وابنك يخش يسلم على الرجال بس عشان يفتح الابن جريء، وما يدخلش على الاخوات عشان يتعلم من صغره ان في فصل بين الرجال وبين النساء في الزيارات. علمي ابنك الصدق، علمي الصراحه، ربيه على الاسلام، ربي بنتك على الاسلام وعلى الحجاب حتى وهي صغيره. من سب على شيء تاب عليه. هكذا يا الاحباب. ثم اخيرا الاخت المحجبه اللي التزمت بالزي الاسلامي، عليها ان تراعي هذه العلاقات مع الغير، يعني مع غيرك حاجه من اللي جايه. اللي غير ده بالنسبه ليكي هيكون ايه؟ هيكون اب او ام، يا اما هيكون اهل، يا هيكون جار. ها؟ طيب مع الاب والام تراعي ايه؟ الاخت المحجبه مع الاب والام في بر والدين، تقبلي ايد امك وايد ابوكي. ما تعودتيش على كده، اتعودي، اتعودي على كده عشان تحترمي، تحترميهم وتتعلمي احترامهم وتتعلمي حبهم في قلبك. تقبلي ايد الام وتقبلي ايد الاب، وتبقي بره بالاب وبالام في كلامهم طالما ما فيش معصيه. اب يقول لبنت اخلعي الطرحه، تقول له مع احترامي ليك يا بابا، دماغك اهي، ايدك اهي، رجلك اهي، لكن كلام النبي فوقك عليه الصلاه والسلام. الا اذا تنفعني في الاخره، هل الله هيجري مني انت؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يجب تامن يغني. ربنا اكد في اخر سوره الثمانية يا ايها الناس اتقوا ربكم وقت يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ان وعد الله، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، اللي هو الشيطان الملعون ابليس. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولا طاعه الا المعروف. طب افرض الاب مات او الام ماتت، يعترف الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقى علي شيء من بر ابوي؟ ابرهما بهما بعد موتهما؟ سبحانك يا رب. يعني لما كانوا احياء كان بيبرهم، بس هو بيسال على ايه؟ بعد موتهما. قال: نعم، الصلاه عليهما، طبعا صلاه الجنازه، والاستغفار لهما، استغفر لهم دايما، وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. من ناحيه ابوك هتلاقي عمك وعمتك، ومن ناحيه امك تلاقي خالك وخالتك. ها؟ صله الرحم التي لا توصل الا بهما، وامساك عهدهما من بعدهما، لو كانوا قالوا على حاجه تنفذها من بعدهم، من بعدهما، واكرام صديقهما، لو كانوا بيحبوا حد في حياتهم من ظروف انت تروح تزورهم، يبقى كانك بتضر الاب والام حتى بعد الموت. كذلك بالنسبه للاخت المحجبه تراعي بعد بر الوالدين صله الرحم. صلة الرحم تتوجهي الى الاهل والى الاقارب والمعارف. هتقولوا مش ملتزمين، طب ما انت لازم تروحي عشان تخلي البنات يلتزموا. روحي مع البنات الغلابه اللي لحمهم باين واللي عورتهم باين بالحرايق، روحي لهم عشان تخليهم يتغطوا، وكلميهم على الفرحه. اول مره هيستغربوا منك، يمكن يضحكوا عليكي، يمكن يقلقوا عليكي، ما لكيش دعوه، انت بتعاملي الله. سيبيهم بالغلابه عيانين، اتحمليهم. هو الدكتور بيعامل المريض بخطوه بعمق، ده بيصبر عليه. ده الدكتور بيتحايل على العيان عشان ياخد الدواء وياخد الابره علشان مصلحته علشان يعالجه. هكذا تراعي صلة الرحم مع اهلك، وكذلك مع اهل جوزك. حتى لو كانوا مش كويسين، مفيش دعوه، انت مالك؟ انت بتعاملي الله، انت بتعاملي يا مجد وزيرك. الرجل اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، صحيح مسلم، ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، احسنوا اليهم ويسيئون الي، احلموا عليهم ويجهلون علي. قال لي: ما تعرفهم؟ قال: لا. قال: ان كنت كما قلت فكأنما تصفهم المن، يعني عطاءك اياهم حرام عليهم ونار في بطونهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بس خليك على كده. وفي صحيح البخاري سيدنا النبي يقول: ليس الواصل بالمسافه، مش هات وخد، مش اللي زرنا نزوره، اللي عبرنا نعبره، اللي جينا نروح لا، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هو اللي بيوصلها. يا ريت تبقي كده وتعلمي اولادك كده، علمي اولادك من صغرهم صلة الرحم. ابنك لما يبتدي يكبر تلاقي يعلميه خالتك اسمها فلانه، خالك اسمه فلان، عمك اسمه فلان، عمتك اسمها فلانه، وابن عمك كذا. قول امي تاني كده يا حبيبي. طب تعالى اكتب جواب لما في الاعدادي، تعالى اكتب جواب لخالك، تعالى اكتب جواب لخالتك، علشان تعلمي الولد صله الرحم. مش تعلمي الولد انه يروح عند اهلك بس، لكن اهل بيتك لا. واوعى تنسى وخلي بالك منها التركوبه القرفانه دي اللي ابونا عبد الله رفع لها. لا يوم بقى ينضغط عليها انت متطبقش، روح يلا سيب بتقول عليا ايه. فانا روح يا بنت شوفي بقى ايه، شوفي عمتك بتقول ايه وانجيلي الاخبار اول باول. اقعد اداري خلي عندك دين. ده في اخت الله يرحمها وقعت من ايه يا رب؟ سبحانك يا رب، رب اتسالتها على ايه؟ قدمت مره في الله يا ماما ده فلانه بتقول كده وبتعمل كده. تعالى استنى كده، تعالي تعالي تعالي. وراحت جايبه تسطح تسطح، وراحت حطلها على شفايفها لما بدات ايه تتفلس وتتمرمط في الارض. فكان درسا يا حبايبي، اوعي لو جيت تاني مره تقولي لي كلام زي ده حضر حضرتك حلال شفايفك، عشان تحرمي تاني مره تقولي لي كلام، او تبقى عندك غيبه او نميمه، او تبقى عندك نقل كلام والعياذ بالله. هكذا تروح الاخت المسلمه هذا الامر، تروح الاخت المحجبه كذلك الاحسان الى الجار. جارتك يا اختي، جارتك انت ممثله للاسلام، مالكيش دعوه بجارتك. ان شاء الله يا رب كانت مسيحيه ولا يهوديه، ربنا وسع الجار. وهذه سوره النساء، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. بقول لك حتى لو جارتك ما تستاهلش، انت مالك؟ انت بتعاملي الله، انت بتعاملي الله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جارك، احسني الى جارتك حتى لو ما تستحقش. انت بتعاملي الله، بتيجي تطلب منك اديها، تقولي طب ما انا بقول لك ما تدينيش، وانت مالك؟ انت بتقولي هاتوا حب، انت بتعاملي الناس هاتوا حب. امال فين الاخلاص؟ فين الاستعمال العمل ابتغاء مرضات الله؟ فاحسني الى الجار، احسني الى جارتك. لو حتى ان جارتك طالعه على دار الشارع افتح النور، لو كنت بالاول هتنصري. اوعى يكون غسيلك دي ميه، راح تريه جوه عند خضره الميه تديه تقعد. لما انت جوه خضره الميه راح تستعمل السفيه بره، مش تحطني غسيلك عمال يسقط ويلقط على لباسي. حتى لما تركت النصاره تحتيكي، الشارع ده مش ملكك. في ناس بيمشوا فيه، في عربيات مدرسه تحت، لما تنزل الميه على العربيات هيبقى الوضع ايه؟ استاذ الله تبارك وتعالى مش بتكلم عن نفسي، لا انا بتكلم كلام عام يعني. فخلي بالك من الامر ده، ما تطلعيش غسيل بينقط ابدا ابدا. وزي حالتنا برضه كده لما مسكين فيراعي هذا الامر. يراعي كمان بالنسبه للاخت المحجبه، الاخت المحجبه مع جارتك يكون في اخلاص في العمل، عاملوها باخلاص لله تبارك وتعالى، مالكيش دعوه. لما تمنعيش عنها لو عندك، حتى لو هي كانت بتمنع، هي مش عايزه التواب، انت عايزه، هي مش بتخاف الله، انت بتخافي الله، هي مش عايزه الجنه، انت عايزه الجنه. هكذا كثيرا ايها الاحباب، الاخت المحجبه تراعي حالها مع الله. وده كان المفروض نبدا بيه، بس انا عارف ان حالها مع الله كويس بدليل انها اتحجبت، عشان كده خليتها في الاخر. حالك مع الله يا اختي لازم يكون عندك اخلاص في العمل، يعني تعملي العمل ابتغاء مرضات الله، مالكيش دعوه باللي بتعملي معاها. بلاش نظام هتخش، بلاش نظام قدام السبت تلاقي الحد قدامك، بلاش نظام الدنيا مصالح ام يا تصالح في مصلحتك. لا يا اختي، انت بتعملي باخلاص. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في اول سوره الزمر، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص، يعني بالاخلاص مع الله عز وجل اتباع مرضات الله، عايزه الثواب من الله تبارك وتعالى. كذلك تراعي علاقتك مع الله في الفرائض، المحافظه على الصلاه، محافظه على الصلاه. مفيش حاجه اسمها مؤخره صلاه الظهر عشان الطبيخ، يقف الطبيخ تقف الغساله تستنى شغل الباقي، استنى هيروح فين؟ هيطير عشان تصلي الظهر. لكن ما جيت الراجل يرجع في البيت يلاقي مراته ما صليتش الظهر، غلطتك قالها ولما ما صليتش الظهر ليه؟ هتقول لك الاجر والصبر ده مش سامحك، مش راضي عنك، حق الله قبل حقي. اخرت هتقول لك اصل كان الطبيخ عنده دجاج، ولما يحصل لك مغص بطنك بتعملي ايه؟ مش بتدخل في الدجاج تخش على غرفه الميه؟ يبقى كان اول الصلاه، حافظي على الصلاه، ما تاخريش الصلاه، وخصوصا المراه المسلمه ليه؟ لان هتاخري الظهر عبال ما تطبخي وتتنسي ومش عارف ايه، والراجل بيجي همه على بطنك، هيجي الراجل يتغدى، حبيت تلاقي نفسك عايزه تشيل المواعين وتغسل المواعين، دخل العصر، بعد العصر على المغرب انا على العشاء، واحد الصلاه والعياذ بالله. يبقى لو نمت في تربتك ايه اللي هينفعك؟ اتق الله تبارك وتعالى في الصلوات الخمس، صوم الصلاه بعدها، وعلموا اولادك الصلاه، امروا اولادكم بالصلاه سبعا، واضربوهم عليها بعصا، وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تلاقينيش بنت مع ولد تسيب واحد، لا، ده حتى بعض العلماء بيقولوا ما تلاقينيش بنت مع بنت ولا ولد مع ولد لما يبقوا كبار، لما يبلغوا الحلم. فتدع فنتعلم هذا الامر. مأمروا اولادكم بالصلاه سبعا، واضربوهم عليها بعصا، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاه، الصوم بالنسبه للمراه، لو عندك ايام ما قضيتهاش في رمضان يبقى تعملي حسابك انك تتفطري عنها، اذا ما كنتيش حابه تصوميها اصوميها، يا اما تعيديها. الزكاه، طلعي الزكاه، زكاه المال، لو كنت محوشه مبلغ وقعد سنه ما يعادل 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضه، لو معاكي حلي ذهب لبساه تطلعي عنه بعد كل سنه عن كل جنيه 5 تعريفه. زكاه لو محوشه ومتذكره، كذلك الحج لو مستطيعه فرائض الله تبارك وتعالى، تسبيح لله والذكر لله. اخيرا وليس باخر، المراه المسلمه علاقتها مع الله لا تنسى الدعوه الى الله عز وجل. تدعي الى الله النساء اللي مش محجبات، الغلابه اللي ضايعين، اللي عورتهم باينه وماشيين في الشوارع، اللي فاكرين ان دي تقدم وبنكاه واتيكيت، اللي فاكرين ان هم ماشيين على الموضه وبنات عصريات، غلابه والله. ذكر المرأة ويقولها اتقي الله في دينك وفي لحمك. قولي للمرأة اللي مش محجبة هتعملي ايه لما تقفي قدام الله؟ هتعملي ايه لما يجوا يكفلوكي بخمس اثواب بيض او سبع اثواب بيض عشان تنزلي تربتك؟ لحمك اللي هينزل التربة، لحمك اللي هينزل التربة، كام عين شافته؟ كام عورة اتكسفت؟ حرام عليكي. ادعي الى الله قوليها كده، قوليها حرام عليكي اللي مش محجبة، حرام عليكي اللي طالعة بلحمك وعورتك باينة، حرام تحط الناس لحمك، ربنا قادر يحرق لك لحمك، قادر يشريك بامراض وبلاوي وغرقه في جسمك، لكن ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى الصبور، الصبور لعلها تتوب. بشري اللي مش محجبه، بشريها، قولي لها، قولي لها تعرفي انت لو اتحجبتي كل يوم كل لحظه مشيتي فيها في الشارع، طلعت فيها البلكونه، وقعت فيها عين على عورتك، هتنقلب حسنات من ذلك قدام الله لو اتحجبتي، لو غطيت لحمك وغطيت عورتك. ذكريها بقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فادعي إلى الله